أيوة صحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا كل يوم أحد معه في رحاب الدار الأخرة. وصلنا في وصف الآخرة إن الناس قامت من محشرهم، كل قام بعد نفخة البعث، وكل واقف في أرض المحشر اللي إحنا وصفناها قبل كده. بس بدأنا وإحنا واقفين في أرض المحشر نوصف الناس. الناس في أرض المحشر مواقفين عشان ربنا يحاسبهم ثلاث أنواع. الناس في أرض المحشر مستنيين الحساب ثلاث أصناف. صنف مشرك بالله، وده شفنا الأشكال وشفنا إزاي بيتخانقوا بعضيهم، وكل واحد بيتهم الثاني إن هو السبب. ده قسم. القسم الثاني مسلم أو مؤمن بس عصى ربه، وكل واحد بالمعصية بتاعته بيظهر في الوقت ده. تارك الصلاة للشكل، تارك الزكاة للشكل، اللي بياكل الربا للشكل، الزاني للشكل، واتكلمنا عنهم في حوالي أربع لقاءات. النهارده بقى مع أفضل الأصناف. الصنف الثالث صنف مؤمن بالله. معاصيه قليلة، ربنا وفقه للإيمان، وفقه للطاعة، فجي لي شكل وهو طالع يوم القيامة. قسم اتحاسب في القبر وخلص حسابه فطلع مؤمن خالص. هو ده اللي احنا هنبدأ نوصف فيه النهارده ونكمل المرة الجاية. شكل الصنف ده ايه؟ طالع من ارض المحشر شكله ايه؟ وشه عامل ايه؟ هيئته عامله ايه؟ هو ده اللي احنا نتحدث عنه. اول واحد في الصنف ده، واحد طالع من ارض المحشر، تخيل طالع من قبره وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك. يعني مجرد ما اتصل في الصوت الناس بدأت تقوم من الحضور، ده قايم عمال يقول لبيك اللهم لبيك. ده مين ده؟ ده اللي حج ومثل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في الحج، النبي بيحج فمات واحد في الحج، فالنبي قال ايه للصحابه؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، يعني كفنوه في الثوب بتاعه اللي هو كان بيحج بيه، وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب، يعني ما تحطلوش روائح، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا راسه، يعني ما تغطوش راسه زي ما الحج ما بيغطيش راسه. ليه يا رسول الله؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى ده تخيل الكرامة. واحد قايم، الناس كلها طالعة من الأرض المحشر خايفين، وده قايم من الأرض المحشر عمال يقول لبيك اللهم لبيك، فاكر إن هو لسه في الحج. فده صنف. صنف تاني بقى، دول بقى مجموعة بيسموهم أصحاب الأنوار، طالعين من قبورهم منورين. منهم كل واحد نوره على قد عمله، منهم اللي نوره قدامه زي الجبل، ومنهم اللي نوره على رجليه تحت صغير، بس يؤخذ مره ويتصل مره. ده اللي الايات قالت عنه اللي احنا قريناه في صلاه العشاء. يقول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم، نورهم ثابتهم، لان في مواقف في يوم القيامه النور بيتقطع. تقول لي هو فيه نور؟ مش في شمس يوم القيامة؟ مش الشمس هي اللي بتنور الدنيا؟ هيجي ربنا يوم القيامة قال عنها ايه؟ وإذا الشمس كورت، تتخذ الشمس ترمي في النار، فيبقى فيه ظلام كامل، وكل واحد يبدأ ينور على قد عمله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. هو في أحسن من كده؟ انتوا جيتوا بالبشرى كلها، شوف الرد عليهم، شايفين النور بيسعى بينهم، فالملائكه عماله تبشرهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده دول المؤمنين. الجماعه بقى المنافقين اللي جنبيهم اللي كانوا بيقولوا احنا مؤمنين وهم كذابين، اللي بيقولوا احنا مسلمين ومش عايزين يطبقوا شرع ربنا، ما ده كذاب. انت مسلم ازاي ومش عايز تطبق شرع ربنا؟ يقول لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ الدين كله سياسه والسياسه كلها دين. هو مش النبي كان حاكم دوله ولا ما كانش حاكم؟ مش كان رئيس؟ النبي مش كان رئيس من الناحيه السياسيه؟ هو اللي بيدير الشعب كله وهو اللي بيدير الدوله اللي فيها، وحارب قريش وحارب اليهود وحارب الروم، مش كان رئيس؟ يقول لك لا دين في السياسه. ما عليه. الجماعه التانيين بقى واقفين جنب المؤمنين بيقولوا ايه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نور، استنى شويه عايزين ناخد شويه من الانوار بتاعتكم، انظرونا نقتبس من نوركم، انتم منورين واحنا طافيين مش شايفين قدامنا، لان هيجي على الصراط وهم بيعدوا على الصراط زي ما هنوصف الصراط، المؤمن شايف قدامه الصراط، هنوصف بعد كده دقيق جدا عامل زي شعره الراس واحد من السير، طب انا هعد عليه ازاي والنور قطع؟ مفيش شمس منوره. فالمؤمن قدامه شاهد. فهم المنافقين يقولوا استنوا خليكم منورين معانا شويه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. فالمؤمنين يقولوا لهم ايه؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا للدنيا وهاتوا منها نورا. طب هي الدنيا فيها نور؟ ايوه فيها نور، ما هو الايمان بتاع الدنيا هو اللي نور لهم، الصلاه بتاعتهم هي اللي نورت لهم، الدين بتاعهم هو اللي نورهم. فهم بيضحكوا على المرافقين يقولوا ايه؟ طب ما ترجع الدنيا وهات شويه انوار، احنا جبنا الانوار بتاعتنا من الدنيا. طب انتوا فين انواركم؟ ما جبناش حاجه، كنا واخدينها في الدنيا كده وخلاص. يقول لك صب، يقول لك يبقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ. يا عم اتق الله، يقول له مالكش انت دعوه، اتق الله انت. يا عم هنتحاسب، يقول له مالكش انت دعوه. فهم عمالين يبكتوهم، يقولوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيعمل ايه بقى؟ فضرب بينهم بسور له باب. يتصل بين المؤمنين والكفار. المؤمنين عندهم الانوار كل واحد على قديه، والكفار عندهم الظلام. يبقى دول شايف ربنا ايه؟ لما تطلع من قبرك يوم القيامة ربنا بيبدأ ينادي مين بقى هم اللي منورين دول بقى؟ النبي قال لنا، قال لنا بعض الناس اللي منور. زي مين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. يعني اللي يعبد ربنا لحد ما شعره يشيب، يجي شعره اللي شاب ده وهو بيعبد ربنا ينور له يوم القيامة. خير الجمال، اللي يفضل يعبد ربنا من شبابه لحد ما يشيب ويشيب راسه وهو في الإسلام، تيجي بنوره له يوم القيامة. طب ومين تاني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشاهين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تخيل حاجات بسيطة، ما هم قالوا للكفار يرجع ورا ليه؟ احنا جبنا النور اهو، شبنا وشعرنا شاب واحنا بنعبد ربنا، وكنا بنروح صلاة العشاء وصلاة الفجر نصلي في الجامع، بالرغم ان الدنيا عتمة، بالرغم ان الجو برد، بالرغم ان عندنا ظروف ومش قادرين، بس كنا بنروح ليه؟ عشان ننور يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تخيل اثنين مسلمين، واحد كان بيصلي الفجر بجماعة على طول والعشاء، والتاني ما كانش بيصليهم، ده يجي منور وده يجي نوره على قديه، ده لو ما عطش ربنا. تخيل يبقى انت تقدر تنور يوم القيامة ازاي؟ حافظ على صلاة العشاء بجماعة وصلاة الفجر بجماعة. الفجر، الفجر اللي ما بيصليش نفسه غير الناس الكبار في السن، والشباب راحت عليهم خلاص، الشباب ما بقاش يقدر يصلي خلاص، مع ان احنا عايزين العكس، عايزين اللي يكسر الفجر الشباب، هم دول الامل، والشيوخ على عينينا من فوق، الجماعه الكبار دول ابائنا دول على عينينا من فوق. لكن انت فين؟ اذا كنتش بتشتغل في ربنا بصحتك، ما تشتغل لربنا امتى؟ بعد ما ياخد منك الصحه؟ معقول؟ يبقى بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. يبقى خدنا صفين اهم، مؤمن طالع من قبره عمال يقول لبيك اللهم لبيك، المؤمن الثاني طالع من قبره منور النور قدامه كل واحد على قد عمله، منهم اللي منور كل ارض المحشر، ومنهم اللي نوره زي الجبل، ومنه اللي نوره على صباعه، كل واحد على قديه. ده الصنف الثاني. الصنف الثالث بقى اهل القران، اعظم الاصناف اهل القران. مين هم اهل القران؟ اللي كانوا بيقروا القران في الدنيا، اللي كانوا بيعملوا بالقران في الدنيا، اللي حفظوا القران في الدنيا، ده دول مالهم دول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي القران يوم القيامه. القران هيجي، ربنا هيعمل شخص، هيعمل شيء، يبقى مش شاف. ياتي القران يوم القيامه تقوده البقره وآل عمران. هتبقى في المقدمه بتاعته سوره البقره وآل عمران، شكل كده القران هيبقى كل سوره تيجي شخص معين، تيجي شيء معين. يبقى يجي القران يوم القيامه قدامهم البقره وآل عمران. من هم يا رسول الله؟ كانهم غيابتان او سحابتان تظلان المؤمن. ده مش هيظلوه بس، تحاجان عن صاحبهما. يعني اللي هيقف محامي ليك يوم القيامه ويقول لي يا رب دخلوا الجنه، مع ان ما حدش هيتكلم يوم القيامه، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس. مين اللي يتكلم لك بقى؟ مين اللي هيدافع عنك؟ البقره وآل عمران للمؤمن. ايه تحاجان عن صاحبهما؟ تقف قدام ربنا يا رب الراجل ده كان حافظنا، الراجل ده كان بيعمل فينا حتى تدخله الجنه. شفت الجمال؟ يبقى دول الصنف الثالث اهل القران، نتظن نكون من اهل القران. الصنف الرابع ونختم بيه عشان ما نطولش، يوم القيامه يوم فزع، يوم خوف. زكاة ربنا وصف الناس قايمين من قبورهم بيجروا يتبعون الداعي، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الناس كلهم خايفين من شده الموقف، هيقفوا قد ايه؟ كل واحد قد عمله. المشرك هيقف 50,000 سنة، ده المشرك الكافر يوم القيامه بالنسبه له 50,000 سنة، لكن المؤمن زي ما قلنا قبل كده عامل زي الوقت بين الظهر والعصر. طب مالهم دول؟ اليوم كله فزع من شدة الموقف، الناس بتقول يا رب طلعنا من هنا ولو حتى دخلنا النار، زهقنا. عارف لما تبقى مستني واحد وزهقت من كتر الانتظار، خلاص زهقت، خلاص يا رب بقى خدنا النار ومش ضروري نفضل واقفين، مش عايزين نتحاسب، فاكرين ان النار اخف من اللي هم فيه. ما هو ما شافش النار عشان يقول النار اشد ولا دي. فتخيل في الموقف ده فزع، فيه الناس طالعه من القبر مش خايف، في الناس طالعه دول الامنون من عذاب الله. ربنا قال عنهم ايه؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. عن مين؟ عن النار. اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها، لا سمعين صوت النار ولا شكل النار وابعد عنها خالص، لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. من هم يا رب؟ لا يحزنهم الفزع الاكبر. الناس خايفة وهم مش خايفين، الناس فزعانة وشعر هشاف. اليوم ده ربنا قال عنه ايه؟ يوم يجعل الولدان شيبة. العيل الصغير اللي هيتولد في ارض المحشر اول ما يشوف اليوم ده شعره شيب، ده العيل الصغير. اما للتانيين هيجي في اليوم ده الناس كلها خايفة وناس طالعة من الصبر مش خايفين. ربنا قال عنهم ايه بقى؟ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ده اللي احنا كنت بتسمعه عنه في الدنيا، بتقول يا رب ما احنا يوم القيامه هيبقى حزن للكافر اللي هيبقى كان فرحه للمؤمن. مين هم دول؟ في ناس قايمين من قبرهم، ربنا بينادي عليهم بيقول لهم ايه؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. شوف الجمال، طالعين من القبر ما تخافوش يا عبادي. تخيل ربنا بيضيفهم لنفسه، يا عبادي انتوا تبعي، انتوا اللي كنتوا بتعبدوني، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. شوف ربنا بيقول عليهم برضك، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولياء الله، مين هو ولي ربنا؟ اللي كان معاه في الدنيا، اللي كان بيعبد في الدنيا. انت ممكن تبقى ولي؟ ايوه ممكن تبقى ولي، اي مؤمن ممكن يبقى ولي، لان ربنا قال من هم الاولياء؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. مش هي بتقول كده؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الاولياء ما؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى الولايه مش لواحد بس، مش لبيت ده، بيت فلان ده اولياء والباقي كله، لا لا، الولايه لكل المؤمنين. كل مؤمن عبد ربنا واتقاه يبقى ولي. ده خد بالك، ده في اولياء مش معروفين. مش معروفين يعني ايه؟ بينه وبين ربنا بس. مش النبي قال كده؟ رب عبد اشعث اخضر، وش وحش وشعره منكوش، ماله ده؟ لو اقدم على الله لابره الله. مش ربنا قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه؟ يعني العبد يفضل يصلي كتير ويصوم كتير حتى احبه. شوف بقى لما ربنا يحبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعابني لأعطينه. أصبح العبد ولي من أولياء الله، إزاي؟ بطاعة ربنا. يبقى الصنف الثالث قايم من قبره، الصنف الرابع قايم من قبره مش زعلان، مش زعلان، ده خاف، ده فرحان. هو عمل ايه؟ آخر حاجة بقى، النبي قال لك عمل ايه الراجل ده عشان طلع خايف؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. يعني ايه الكلام ده؟ اسمع عشان النبي يفسر. يعني ربنا بيقول وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. يعني مفيش عبد يخاف مرتين او يامن مرتين. ازاي يا رب؟ فمن امنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يعني اللي عايش في دنيا تخاف من ربنا، يجي يسرق يقول ربنا هيحاسبني، يجي يزني ربنا هيحاسبني، يجي يشرب خمرة ربنا هيحاسبني. خايف من مين؟ من ربنا. تتخذ في الدنيا يجي يوم القيامة يبقى خايف برضه؟ لا ما ينفعش. ربك بيقول اهو لو خافوا في الدنيا يبقى آمن يوم القيامة طالع مبسوط يوم القيامة ما خافش. لكن بتاع الدنيا بقى اللي آمن في الدنيا كل ما تيجي تقول له صلي يقول لك يا عم الشيخ يعني اللي صلوا عملوا ايه؟ ما عملوش حاجة، ده كلهم حرامية، كل اللي بيصلوا حرامية. طب يا عم هم كلهم حرامية، طب ما تصلي انت وخليك كويس يعني، إذا كان المصلين كلهم حرامية طب صلي وقول لهم أدي بقى المصلي التمام اللي ما بيجيش حرام. ده كان قاعد في الدنيا ايه؟ فرح يروح وشرب خمرة يشربها، قعد في معصية ربنا قاعد فرحان في الدنيا، وربنا برحمته وبحلمه سايبه. سايبه. لا موت على كده، سايبه عشان يوم القيامة يعمل له ايه؟ هو آمن في السن، أي خاف يوم القيامة. يبقى احنا قلنا أربع أصناف طالعين من القبور يوم القيامة. أول صنف طالع بيقول لبيك اللهم لبيك. ده اللي مات وهو حاس. الصنف الثاني طالع منور. الصنف الثالث أهل القرآن. الصنف الرابع الآمنون من عذاب الله. مش خايفين. هنكمل الأصناف إن شاء الله يوم الأحد القادم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المنورين يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يقوم من قبره ملبيا، اللهم ارزقنا الحج ثم موتا في الحج يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحج ثم موتا في الحج يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الأنوار يوم القيامة، اللهم اجعلنا من اهل الانوار يوم القيامة، اللهم اجعلنا من اهل الانوار يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الامنون يوم الفزع الاكبر، اللهم اجعلنا من الامنون يوم الفزع الاكبر، اللهم امننا يوم الفزع الاكبر، اللهم اجعل يوم القيامة يوم فرحة لنا جميعا، اللهم اجعل يوم القيامة يوم فرحة لنا جميعا، اللهم امننا يوم القيامة، اللهم امننا يوم القيامة، اللهم لا تجعلنا من الخائفين يوم القيامة، اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم يا من جمعتنا في الدنيا على طاعتك جمعنا في الآخرة مع الحبيب في الفردوس الأعلى، اللهم جمعنا مع الحبيب في الفردوس الأعلى، اللهم اسقنا بيد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أوردنا حول الحبيب، اللهم اجعلنا وطاء الحبيب، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم من أرادها فتنة في مصر فانتقم منه شر انتقام، اللهم من أراد ترويع الآمنين فانتقم منه شر انتقام، اللهم من أراد مصلحته على مصلحة العباد فانتقم منه يوم القيامة، اللهم أخرج الظالمين من بين أيدينا، اللهم أخرج الفاسدين من بين أيدينا، اللهم من أراد دمار مصر فدمره أولا، اللهم من أراد خراب مصر فخربه أولا، اللهم من تآمر على مصر فكده يا رب العالمين، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بشر فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود، اللهم لا تحرم بلادنا من الامن والامان، انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما ورضوانا، اللهم اجعل اخر كلامنا من دنيانا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. السلام عليكم.